ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 26 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الخردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا عبد. يا مرحبا بي فدكتور. فدكتور، بالنسبة لداود عليه السلام، فداود عندنا يعني في القرآن باين فيه وواضح فيه جدا منهج النبوة، وفي الكتاب المقدس نجد ان منهج النبوة ده مش موجود، بل موجود عكسه كمان في الكتاب المقدس مع طول قصة داود. نعم. فاحنا ليه عايزين نعرف السبب في كده، ليه قصة داود عندهم ما فيش فيها اي اثار النبوة خالص؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السبب بسيط جدا. هو انحراف اصلا اليهود والنصارى. نعم. عن منهج النبوة، هم انحرفوا عن منهج النبوة. فبيفسروا ما عندهم. نعم. او بيسوقوا ما عندهم من احداث تاريخية وقصص تاريخي وفق الافكار اللي هم عاشوا ويعيشوا من اجلها. نعم. يعني من بعد عصر سليمان، بعد ضياع التابوت، اليهود غرضهم بعيد جدا جدا عن منهاج النبوة. نعم. شغل سيطرة وملك والهيمنة وكلام من ده، ولم يتمكنوا من شيء. يعني شوف العمر الطويل دي اللي قعدوه. يعني ما تيجي تحسب مثلا الآن دخلنا في حوالي 3000 سنة أو أكتر. من قبل ميلاد عيسى عليه السلام يجي بألف سنة. نعم. وهم يعني سبحان الله ضايعين، لم يستفيدوا لا من وجود عيسى عليه السلام ويعودوا إلى منهاج النبوة، ولم يستفيدوا من وجود النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعودوا إلى منهاج النبوة، لأن كان غرضهم الأساسي أن يستخدم عيسى في السيطرة ويستخدم النبي عليه السلام في السيطرة لليهود. فشل، فتشردوا أكثر من 1400 سنة من ساعة ما بعث النبي عليه السلام حتى وقتنا هذا، ووجدوا أن ما فيش طريقة للهيمنة والسيطرة غير طريقة الخبص والمكر وشغل الحياة، شغل الشيطان، الحية اللي بيقولوا أخرجت آدم من إيه؟ من الجنة. فإن هو يشتغل عن طريق الاستحواذ على المال وعلى السلاح وإحداث فتن بين البشر، حتى قامت الحروب اللي الحرب العالمية الأولى والثانية، والظهور بقى ما يسمى بالشرعيات الدولية والأمم المتحدة اللي هم متحكمين فيها تحكم كامل. يعني قعدوا 1300 سنة يخططوا علشان بس يبدأوا يوصلوا للسيطرة على العالم. للسيطرة على العالم. وبرضو أول ما هينكشف الأمر في اليهود، المسلمون العرب هم اللي يخلصوا عليهم ان شاء الله باذن الله. ليه؟ لان اما انت دلوقتي انت شغال بنظام ابليس، كل صفات الشر فيك، فاللي وقفوا معاك من الدول الغربيه انت اشتريتهم. يعني انت استعبدتهم. الدول اللي هي دائمه العضويه في الامم المتحده، نعم، دي كلهم تبع اليهود. زي ما شبهنا بحكايه العمده وشغل غفر. نعم. رئيس اكبر دوله في العالم كبير شيخ الغفر عند اليهود، فضلا ان يكون هو نفسه يهودي او صهيوني ماسوني. دي الحقيقة بالنسبة لهم. فأين منهاج النبوة؟ هتلاقي كل الكتاب بقى اللي هو عندهم على هذا النحو. واستطاعوا برضو ان هم بمكرهم وخبسهم ان هم يجندوا النصارى بكنائسهم في العالم كلها لصالحهم هم. فأصبح الوقت النصارى دعاء لليهود، يعني دول مش ناس حتى بيحرصوا على الصليب والمسيح وكلام من ده، لا ده كلهم على الدعوة إلى مسيح اليهود اللي هو المسيح الدجال. والكل بيتكاتف فيه اليهود والنصارى من خلال منظمة الأمم المتحدة كلها يهودية ونصرانية، بتتحكم في كل الناس بأساليب مختلفة ومتنوعة. دي الحقيقة، شاء من شاء وأبى من أبى، هو ده اللي احنا شايفينه. عشان كده الكتاب بتاعهم مش ممكن هيكون في حاجة عند النصارى لما صنعوها. كان في الأول الكتاب بتاعهم بيستخدموه عشان خاطر إيه؟ إن يثبتوا فكرة التسليس وإن فكرة بنوة المسيح وإن المسيح هو الله متجسد والكلام ده كله، وجاء عشان يخلص الناس من الخطية. وفكرة الخطية غيروا بها وطمسوا بها ما جاء في كتابهم من حقائق. منهاج النبوة طمسوه، المنهاج نفسه طمسوه، وبقيت القصص مبعثرة ما تعرفش رابط بينها غير يتفسر بالخطيئة، يتفسر بأن العهد القديم أراد السيطرة فيه والملك لليهود. وبعد كده انضم الاثنين مع بعض فبدأوا يغيروا في الكتاب بتاعهم. يعني من قول مثلا ده القرآن ثابت من يوم ربنا سبحانه وتعالى أنزل على النبي عليه السلام، لكن تعال شوف النسخة دي النصارى الأرثوذكس مسكوا فيها بيدهم وسنانهم وقالوا هو ده الكتاب بتاعنا. ومش أي كتاب كده يبصوا فيه، مع إن مفقود منها أصفار. مش موجود فيها أصفار معتمدة عندهم. النسخة دي نسخة ماسونية. دي معمولة لخدمة اليهود عن طريق اجتماع اليهود والنصارى لتنصير المسلمين. لو كل نصرانا هيدخل هيبقى يهودي هيقف معانا، فنعمل نسخة نلعب في الكتاب ونصيغه بطريقة جديدة بحيث نجر رجل المسلمين العامة اللي ما مش عارفين حاجة. فعملوا الكتاب ده، شوف ده مكلف قد ايه اهو، ترجمة عربية سهلة، الكتاب المقدس الشريف او الانجيل الشريف زي ما بيقول. عملوا ده على اساس وترجموا كل اللغات في العالم، يعني ما تيجي تبص في الترجمة في أكثر من حوالي 2000 ترجمة، 2000 ترجمة، 2000 لغة، على أساس مش بس يعتمد اللغة العربية لغة وتبقى واحدة وخلاص، لا ده بيعتبر إن اللغة العربية عبارة عن حوالي 200 لغة، فمصر فيها مثلا 20 لغة، فترجمت الكتاب المقدس بالاسكندراني بالبورسعيدي بالصعيدي بالنوبي، اخد بالك ازاي؟ كل واحد بقى بالعامية المصرية، كل لهجة يعملوا ترجمة. حتى في ليبيا في المغرب في الجزائر في السعودية في كل اللهجات الخليجية او اللهجات اللي موجودة داخل العالم، فبيقسموا اللغة إلى مجموعة لغات على أساس يوصلوا الكلام ده كله. طب المشروع ده كله اللي صرف عليه مين وعشان إيه؟ على أساس إن كل اللي هيدخل على النصرانية بالطريقة بتاعتهم يبقى هم يعتبروا دعاة لليهود. فاليهود يقول لك إحنا استفدنا من النصارى في إيه؟ في إن إحنا جندناهم لنا. ويقدروا يتحكموا من خلال التحكم في قيادات الكنائس العالمية بحيث الكل يخضع لاتجاه عام عند اليهود. فضاعت النصرانية، هو ما يهموش نصرانية ولا حاجة، هو يهمه الملك اللي هيوصل له. فالنصرانية ضاعت والمسلمون تعقبوا النصارى في كتب اللي تبعوها عشان التنصير، فتبانت يعني الوقت اللي اتظلم في المسألة دي ظلم بين، وبسبب عدم البصيرة في ان يقول كلمة الحق، ان النصارى طاوعوا اليهود فما استفادوش من اليهود حاجة، اليهود اللي استفادوا منهم وكشفوا انفسهم للمسلمين بتعدد النسخ اللي موجودة يعني كلها منسوبة وموقعة منهم. نعم. فمسكهم المسلمون اللي زي حالتنا وبانت الحقيقة ان فلا خدوا بلح الشام ولا عنب اليمن ولا نالوا لبن الأسد. فسبحان الله. نعم. يعني آية من آيات الحق سبحانه وتعالى في كل من حاد عن منهاج النبوة. عشان كده بتلاقي في الآيات القرآنية، يعني هنا احنا عندنا في سورة النمل ربنا ذكر أول آية في قصة داود وسليمان، ولقد آتينا داود وسليمان علما. نعم. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فكان داود مع سليمان والاثنين بيمثلوا نموذج رائع في الملك يحتذى به. نعم. الى ان ورث سليمان داود. قصة داود وسليمان موجودة ومفصلة تفصيلا طويلا في الكتاب المقدس. ما فيش سفر اسمه داود ولا سفر اسمه ايه سليمان. بل السورة اللي هم وصفوا فيها حقيقة الاحداث اللي جاءت في القرآن اشارات لها ورسائل تمسك القصة من اولها لاخرها بعلامات بارزة ونقاط واضحة، ما فيش فيها هروب ابدا، بل فيها كل الاعجاب بان في واحد مهيمن على الموضوع كله. حطوها في اسم صموئيل واحد وصموئيل اثنين، اخبار ايام واحد، ملوك واحد وملوك اثنين، مش كده؟ نعم. طيب الاسفار اللي موجودة تحت الاسماء ديت محدش هيقول لك دي قصة داود وسليمان اللي ورد في القرآن واشار الى القرآن واقام عليه الحجة به، انما نسبوا لداود المزامير. نعم. مزامير داود 150 اصحاح مش كده؟ او اكتر 153 ولا مش فاكر كام. وسليمان نسبوا له صورة زي الطين اللي هي نشيد الايه؟ الانشاد. الانشاد. راجل بتاع نسوان فلاتي ما عندوش شغلانه غير انه يقعد يبص على كل حته في المراه ويوصفها ويثير الشهوات. لدرجه ان المسيحي يستحي يقرا الكلام ده قدام بنته او بنته تقرا الكتاب المقدس. نعم. فاصبح دلوقتي البنات هم اللي بيدوروا على الكتاب المقدس عشان يقروه. كتاب مقدس بقى انت هتعمل ايه بقى؟ اخبرك ازاي؟ فشووا صورة سليمان وجابوا المزامير عشان يسيبوها لداود، في حين ان هم خلوا داود صورته زي الطين في صموئيل الاول والثاني. عشان كده احنا بنقول منهاج النبوة راح، مفيش منهاج النبوة. منهاج النبوة جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه وبقي هذا المنهاج الى يوم القيامة. اللي عايز يمشي ورا الانبياء ويطلب طريق النجاة السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة فمش قدامه غير النبي عليه الصلاة والسلام. فرفع الله ذكره وأعلى شأنه صلى الله عليه وسلم على أساس أن المنهج بتاعه محفوظ إلى يوم القيامة. وهنا بقى اللي عايز يدخل في الحق أهل وسهلا، مش عايز أنت حر، إن ربك اللي بالمرصاد. نعم. والموت جاء هتقابل عند رب العزة والجلال. فهنا لما نيجي نتكلم على داود احنا كنا بنتكلم على خد العناوين البارزة، صموئيل اللي هو النبي اللي ورد ذكره في القرآن إذ قال النبي لهم يمسح شاول ملكا. يمسح يعني جاية من ايه؟ من التطيب، يدهنه يعني بالعطر. وطالما مسحه بالعطر يبقى بقى خلاص ده هو المعتمد عند ربنا سبحانه وتعالى، ملك من قبل الحق سبحانه وتعالى. فأخذ صموئيل اقرا كده قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله وقال أليس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا في ذهابك اليوم؟ أليس الآن؟ أليس لأن أي في ذهابك اليوم من عندي تصادف رجلين عند قبر راحيل في تخم بنيامين في صلصح، راحيل دم يوسف، فيقولان لك قد وجدت الأتن التي ذهبت تفتش عليها، وهو ذا أبوك قد ترك الأمر الأتن واهتم بكما قائلا ماذا أصنع لابني؟ وتعدو من هناك ذاهبا حتى تأتي إلى بلوطة تابور، فيصادفك هناك ثلاثة رجال سيعدون إلى الله إلى بيت إيل، واحد حامل ثلاثة جداء، واحد حامل ثلاثة أرغفة خبز، واحد حامل زق خمر. بص بقى، هم هناك دلوقتي قال بيقول له الدليل على نبوة داود إيه بقى؟ هم بيقولوا شاول أو طالوت، على نبوة طالوت. فيحل عليك روح الرب، رقم 6، فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول إلى رجل آخر. أيوان، اللي هو وزاد وبسطا في العلم والإيه والجسم. فبقى دلوقتي طالوت نبي. نعم، يحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول إلى رجل إيه آخر. وبعدين هما بقى شاول يصبح ملكا، وحتى هما استغربوا قالوا إيه أشاول بين الأنبياء؟ أشاول. فأجاب خده قال الشعب، خد رقم 11، قال الشعب الواحد لصاحبه ماذا صار لابن قيس؟ أشاول أيضا بين الأنبياء؟ فأجاب رجل من هناك وقال ومن هو أبوهم؟ ولذلك ذهب مثلا أشاول أيضا بين الأنبياء. ولما انتهى النبي ولما انتهى من التنبي جاء إلى المرتفع، فقال عم شاول له لغلامه إلى أين ذهبتما لكي نفتش على الأتن؟ ولما رأينا أنها لم توجد جئنا إلى صموئيل. فقال عم شاول أخبرني ماذا قال لكما صموئيل. فقال شاول لعمه أخبرنا بأن الأوتن قد وجدت، ولكنه لم يخبره بأمر المملكة التي تكلم به صموئيل. على أنه هيبقى ملك على إيه؟ على بني إسرائيل. شوف بقى هنا، خليك ويا دلوقتي. شموئيل بيكلم الجماعة اللي هم سألوه أن يعين لهم ملك، وقعد يقول لهم الرب عمل لكم كذا وطلعكم من مصر وعمل لكم كذا وأصعدكم، أصعد إسرائيل من مصر وأنقذكم من يد المصريين ومن يد جميع ممالك الأرض والأشياء دي كلها، وقعد بإيه يمن عليهم بإن ربنا عمل فيهم كده يعني. فأول ما قالوا خد كده كده 25، فكلم صموئيل الشعب بقضاء المملكة على إن اللي هيبقى ملك عليهم مين؟ طالوت اللي هو شاول. وكتبه في السفر ووضعه أمام الرب. يعني كتب كأن السفر ده بيسجل فيه أسماء الإيه؟ الملوك والأنبياء. ثم أطلق صموئيل جميع الشعب كل واحد إلى بيته، وشاول أيضا ذهب إلى بيته إلى جبعة، وذهب معه الجماعة، جبعة دي بيته، مكان إيه الحتة اللي قاعد فيه، وذهب معه الجماعة التي مس الله إيه قلبها. وأما بنو بليعال فقالوا كيف يخلصنا هذا؟ فاحتقروه ولم يقدموا له هدية، فكان كأصم. دلوقتي احتقروا مين؟ شاول. اللي هم بيقولوا كده، اللي هو اعتراضهم على طالوت أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والإيه والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. نعم، تعال بقى هنا بقى نشوف عناوين بارزة، لأن طبعا هم في الكلام كتير، لكن شوف القصة وعصب القصة. بعد ما مسك شاول ايه اللي حصل؟ هو كلف شاول بالقتال. فشاول راح يقاتل. نعم، ولما راح يقاتل معروف ان الغنائم تحرق ولا ياخذ شيئا من الغنيمه، فشاول طمع في كم ايه نعجه. فصموئيل وبخ شاول لان الرب قال له ازاي ده يخالف الايه الشريعه. نعم. فقال له خلاص تبت والكلام ده كله. هنا هات 13 في 13 فقال صموئيل لشاول قد انحمقت لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أمرك بها، لأنه كان الرب قد ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد، وأما الآن فمملكتك لا تقوم، قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه وأمره الرب أن يترأس على شعبه لأنك لم تحفظ ما أمرك به الرب. أيوة. من بقى الرجل اللي هو هيجي بقى جديد؟ داود عليه السلام. داود. نعم. وقام صموئيل وصعد من الجلجال الى جبعة بنيامين، وعد شاول الشعب الموجود نحو 600 رجل. طيب خد بقى اللي بعده، شعب اسرائيل بدون اسلحة. نعم. والفلسطينيين تمكنوا، الفلسطينيون تمكنوا من ايه؟ من ان هم يهاجموا بني اسرائيل. خد بقى في الاصحاح اللي بعده، احنا بنعدي اصحاحات كده عشان نبين بس ايه المواضع اللي فيها اتيان داود الملك وقتل داود لايه لجالوت. نعم. الكلام ده كله موجود عندهم؟ اه موجود عندهم. اللي يقرا الكلام كلمه كلمه ويقعد لغايه ما يخلص 31 سفر 31 اصحاح 31 اصحاح اللي خلي بالك يتخانق. نعم. ويتو. لكن انت علشان تمسك اركان القصه بدقه وتهيمن على اللي عندهم، مجرد ذكرها بالطريقه اللي وقت في القران تخلي اي واحد يقرا بعد كده يقول لك استنوا انتوا، يعني خلاصه المساله اللي انتوا قاعدين تقولوا فيها وتتوهوا الناس فيها، ده انتوا مش بتحكوا قصه، ده انتوا بتقولوا للناس ما تقراوش الكتاب ده. ما تقراوش الكتاب. لا سيما وان في، نشوف الدليل على كده ايه، ان في الاصفار اللي هي صموئيل واحد او صموئيل اثنين او ملوك واحد او ملوك اثنين كان يجي فيها ايه ملازم واصحاحات تتنقل. نعم. يعني تخيل لما تنقل انت مثلا 15 ل 20 صفحه تاخدهم من اصحاح وتحطه في اصحاح تاني او من سفر وتحطه في سفر تاني. ايه في ايه يا جماعه، انتوا ليه بتكرروا الكلام وبتعملوا كده؟ يعني القصد عمليه تتويه. نعم. ليه؟ لان القصه اللي وردت في القران ملخصه ومختصره وكشف اركان الحقيقه بشكل دقيق. شوف يوناثان يهاجم الفلسطينيين، يوناثان ابن شاول، شاول اللي هو طالوت له ولد اسمه ايه يوناثان، كان قائد كبير وحامل ايه سلاحه كده. يعني تعال نعبر الى حفظة الفلسطينيين الذين في ذلك العبر، وما قالش لابوه ان هو راح يقاتله. فراح علشان يقاتل مين؟ الفلسطينيين. وابوه خايف عليه، اتهيأت الامور بحيث يحصل فيه معركة بين شاول واللي معاه وبين مين؟ الفلسطينيين. نعم. شعب اسرائيل يطارد الفلسطينيين، فنظر المراقبون لشاول في جبعة بنيامين واذا بالجمهور قد ذاب وذهبوا متبددين، فقال شاول للشعب الذي معه عدوا الآن وانظروا من ذهب من عندنا، فعدوا وهو ذا يوناثان وحامل سلاحه ليس موجودين، فقال شاول لأخي قدم تابوت الله لأن تابوت الله كان في ذلك اليوم مع بني إيه؟ إسرائيل. اللي هو طالوت، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. نعم. قصة التابوت دي حكاية. نعم. عشان نتكلم عنها حندخل في استطرادات بعيدة. طيب الوقت قدموا التابوت، خد بقى القصة، ان الله مبتليكم بايه؟ بنهر. يوناثان يأكل عسلا. وضنك رجال اسرائيل في ذلك اليوم، لان شاول حلف الشعب قائلا ملعون الرجل الذي يأكل خبزا من المساء حتى انتقم من اعدائي. شفت بقى ازاي؟ قال ان الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني، الا من اقترف غرفة بايه؟ بيده. شوف ربنا بيقول لهم لا ده كان نهر واللي حصل فيه كذا وكذا. فتيجي قصة النهر تلقى في سفر القضاء ولا في سفر متقدم بنفس التفاصيل اللي ورد في القرآن، فخدوها وراحوا حطوها في حتة تانية. حطوا مكانها ايه؟ عشان الامور تمشي. موضوع العسل. ملعون اللي حياكل اي عسل او خبزا او خبزا. وجاء كل الشعب الى الوعر وكان عسل على وجه الحقل، ولما دخل الشعب الوعر اذا بالعسل يقطر، ولم يمد احد يده الى فمه، لان الشعب خاف من القصر. واما يوناثان فلم يسمع عندما استحلف ابوه الشعب، ما كانش عارف. فمد طرف النشابة التي بدي وغمسه في قطر العسل ورد يده الى فمه فاستنارت عيناه. يعني استعاد الطاقة يعني. فاجاب واحد من الشعب وقال قد حلف ابوك الشعب حلفا قائلا ملعون الرجل الذي يأكل خبزا اليوم. فأعيا الشعب فقال يوناثان قد قدر ابي الارض، انظر كيف استنارت عيناي لاني ذقت قليلا من هذا العسل، فكان بالحري لو اكل اليوم الشعب من غنيمة اعدائهم التي وجدوا، اما كانت الان ضربة اعظم على الفلسطينيين. فضربوا في ذلك اليوم الفلسطينيين من مخمس الى ايالون وعيا الشعب جدا. وثار الشعب على الغنيمة فاخذوا غنما وبقرا وعجولا وذبحوا على الارض واكل الشعب على الدم. وده كله محرم، وده اللي خلى صموئيل يجي يمسح داود ملكا بامر الله. خد عندك 16 اصحاح 16 صموئيل يمسح داود ايه؟ ملكا. فقال الرب لصموئيل حتى متى تنوح على شاول وانا قد رفضته عن ان يملك على اسرائيل. يعني دلوقتي بقى وبقول لك دلوقتي بعد ما بقى طالوت ملك هو نبي من الانبياء، اخي بالك ازاي النبي ده طلع مخالف ومشاه وقال له هات مين؟ داود. نعم. فصموئيل خاف من شاول، قال لو رحت قلت له ما عدتش تبقى ملك. فقال صموئيل كيف اذهب ان سمع شاول يقتلني؟ فقال الرب خذ بيدك عدلة من البقر وقل قد جئت لأذبح للرب، علشان ما يعني ايه ما عملش لك حاجة، انت رايح تذبح للرب. وادعو يسى الى الذبيحة. يسى ده ابو داود. وانا اعلمك ماذا تصنع وامسح لي الذي اقول لك عنه. امسح لي يعني طيبه على ان هو ده اللي يبقى نبي. نعم. ويبقى ملك. ففعل صموئيل كما تكلم الرب وجاء الى بيت لحم، فارتعد شيوخ المدينة عند استقبالي وقال اسلام مجيئك؟ فقال سلام، قد جئت لأذبح للرب، تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. وقدس يسى وبنيه ودعاهم إلى الذبيحة، ولكن لما جاءوا أنه رأى آلياب فقال إن أمام الرب مسيحة. شوف بقى هنا الكلام ده كله نهايته إيه؟ فأخذ صموئيل 13 قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته اللي هو مين؟ لأن رب بقول لك فقال الرب قم امسحه الآن، هو زائل اللي هو مين؟ داود. فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته وحل روح الرب على داود. داود من ذلك اليوم فصاعدا. ثم قام صموئيل وذهب إلى الرام اللي هي الحتة اللي جاي منها يعني. داود بعد ما اتمسح على إنه يبقى ملك ما قالش برضه أظهر إنه هو الملك، لا ده راح يخدم مين؟ شاول. وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رضي من قبل الرب، على ان طالوت بقى راجل ماهوش حلو، الشيطان ركبه اهو. فقال عبيد شاول له وذا روح رضيء، ما من قبل الله يبغتك، فليأمر سيدنا عبيده قدامه أن يفتش على رجل يحسن الضرب بالعود. ويكون إذا كان عليك الروح الرديم من قبل الله أنه يضرب بيده فتطيب. ده الوقت على نعود إن داود حيجي يشتغل مغنوات المين لشاو. شوفوا القصة بقى، فجاي بقى يخدم شاول اللي هو طالوت على انه هو جاي بايه بيرنم وبيعزف بالعود كان بيغني له المزامير. بيغني له المزامير واسمه شاول قاعد او طالوت قاعد بقى يسمعه يعني. اقرا بقى يا سيدي. وكان بيحبه جدا. فجاء داود الى شاول وقف امامه فاحبه جدا وكان له حامل سلاح. لو خلي بالك دلوقتي وصفوا برضه من ضمن ما وصفوا ان داود قاعد يبص على مين؟ بنته اللي هيتجوزها بعد كده، البيت مش بنت شاول، بنت شاول اللي هي اسمها ايه؟ هتيجي ميكال، معلش ميكال. ايوه ميكال. ان داود كان قاعد يبص ايه على ميكال، وداود مصاحب ابن مين؟ شاول اللي هو يونسان، واثنين اصحاب. نعم. فهو عايز ياخد اخته. خلي بالك من القصه دي اللي افتعلوها في حق داود وعملوا جريمه في حق داود عليه السلام. تعال للقصه اللي هي وقتل داود ايه جالوت. في 17 داود وجليات. وجليات اهي جليات كلها وخلاص. داود وايه وجليات. وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب. اسمع بقى دي. انا بس سبحان الله يا اخي لم اكن اتوقع ان القرآن يحمل رسالة تزلزل اكتر من 200 صفحة عند النصارى في العهد القديم او عند اليهود. شكلهم ايه هما بيقرأهم في كتابهم لما يسمعوا مثلا واحد امام او واحد شيخ في القرآن في الاذاعة، في اذاعة القرآن، هو بيقرأ قصة داود وقتله جالوت من القرآن في صفحة. ياه مش 100 صفحة. يعني الشخص ساعتها يقول لك ما فيش قدامه غير يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. بينه وبين نفسه حتى على الأقل يا أخي. إنما هيقول على محمد صلى الله عليه وسلم إن هو ما هوش نبي. إيه دي؟ اقرأ بقى. وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب. وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب فاجتمعوا في سوكوه التي اليهود ونزلوا بين سوكوه وعزيقة في أفس دميم. وجمع شاول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البطن واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين. وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا. وإسرائيل وقوفا على جبل من هناك. تفضل. والوادي بينه. الوادي ايه؟ بينه. هذا نص كلامه. فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات من جد. طوله 6 أذرع وشبر. يعني كان شكله يخض. 6 أذرع وشبر يعني 3.5 متر. شوف الصورة مصورة يعني اطول حتى من داود واصغر من شاول. يعني 2 رجالة فوق بعض. فوق بعض. وعلى رأس خوزة من نحاس. شوف بقى بيوصف الوصف ازاي. ده النحاس اللي هو حطه على دماغه. والدرع اللبس والاشياء دي داود ما يقدرش يشتلها اصلا. يعني دي 35 كيلو او اقرا كده. طوله 6 أذرع وشبر. هنا اللي في ممكن نسخة الحياة يكون الحاجات ديت في نسخة الحياة بيترجموا المقاييس يعني. المقاييس اهو. فخرج من بين صفوف جيوش الفلسطين رجل مبارز من جد يدعى جليات. طوله 6 أذرع وشبر نحو 3 أمتار. 3 متر. يضع على رأسه خوذة من نحاس ويتدي درعا مصفحا وزنه 5000 شاقل نحو 57 كيلو جرام من النحاس. حاطط على راسه 57 كيلو جرام الخوذه بتاعته بس. لا الدرع كمان معاه. ده ايه؟ الدرع الخوذه. وقد لف ساقيه بصفائح من نحاس. اقرا كده شوف. كما تدلى رمح نحاسي من كتفيه وكانت قناة رمحه شبيهة بنول النساجين وسنانه يزن 600 شاقل نحو 7 كيلو جرامات. كان حامل ترسه يمشي أمامه. اقرأ بقى كده. فوقف جلياط ينادي جيش الإسرائيليين: ما بالكم خرجتم تصطفون الحرب؟ ألست أنا الفلسطيني وأنتم خدام شاول؟ انتخبوا من بينكم رجلا يبارزني، فإن استطاع محاربتي وقتلني نصبح لكم عبيدا، وإن قهرته وقتلته تصبحون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا. إنني أعير وأتحدى اليوم جيش إسرائيل، يخرج من بينكم رجل يبارزني. وعندما سمع شاول وجميع إسرائيل تحديات الفلسطيني ارتعبوا وجزعوا جدا. قالوا من بقى اللي حيطلع الرجل ده؟ ده اللي حيروح له خلاص هيخلص عليه. طب نرجع بقى تاني للنسخة الأرزوقسية. وداود، خلينا النسخة دي أحلى يا أخي، يلا خلينا يلا النسخة الأرزوقسية. وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراتي من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى وله 8 بنين. شوف بقى، خلي بالك. هو داود ما كانش غير واحد من غنواتي عند مين؟ عند شاول. نعم. ويدوب يروح يرعى الغنم، وكان اصغر اخواته، واخواته قاعدين عند الغنم، وعند وفي بعضهم عند الجيش، اخد بالك ازاي؟ فابوه قال له خد لاخواتك ايفه من هذا الفريق. الايفه دي شوف بيحسبوها قد ايه في الحياه؟ ايفه من الفريق. الايفه 24 لتر. من هذا الفريق. وعشره ارغفه من الخبز واركض الى المعصر، وقدم 10 قطع من الجبن الى قائد الالف، واطمن على سلامة اخواتك واحضر لي منهم ما يدل على سلامتي. وكان شاول انائيدي مع جيشه ومن جملتهم اخوة داود معسكرين في وادي البطن تأهبا لمحاربة الفلسطينيين. فانطلق داود مبكرا في الصباح يوم التالي بعد ان ترك الغنم في عهدة حارس محملا بما امره به ابوه، وبلغ المعسكر فيما كان الجيش خارج الاصطفاف والهتاف للحرب. وما لبثت ان تواجهت صفوف الاسرائيليين والفلسطينيين، فترك داود الطعام الذي يحمله في رعاية حافظ الامتعة وهرول نحو خط القتال يبحث عن اخوته ليطمئن على سلامتهم. وفيما هو يحادثهم اذا بجليات الفلسطيني المبارز من جد يخرج من صفوف الفلسطينيين ويوجه تحدياته الى الاسرائيليين، فاصغت داود الى تهديداته. اسمع باسي دلوقتي، شايف واحد كبير وايه وقاعد يتحدى في الفلسطينيين واخواته معاهم وكله وشاول والفلسطينيين اذلاء، ما حدش قادر يفتح نفسه. على فكره قعدوا 40 يوم على كده، كل يوم يطلع لهم المهم ما فيش فيكم راجل. فداود ما عجبوش الكلام يعني ده. وداود ايه مصورينه على انه قد كده، صغير جدا قد كده، وان الراجل ده فرع كبير. حتى في تصويرهم ان هم عشان يحكي لهم قصه زي كده، فيقوموا عاملين لهم فيلم. الكنيسه تقوم عامله لهم فيلم ايه؟ تخلي هيقروا الكلام ده ازاي يعني؟ فالمهم، وعندما شاهد جيش اسرائيل الرجل تراجع وهم مذعورين جدا، وتحدث رجال اسرائيل فيما بينهم: ارايتم هذا الرجل المبارز من صفوف الفلسطينيين؟ انه يسعى لتحدينا وتعييرنا. ان من يقتله يغدق عليه الملك ثروه طائله اللي هو شاول او طالوت، ويزوجه من ابنته ويعفي بيت ابيه من دفع الضرائب ومن التسخير. يبقى هيجوزه ميكال بنته. وهيبقى دفع ضريبي. ده بيشجع الجنود يعني. اللي يقتل الراجل ده هجوزه بنتي وهعفى عنه من الضرائب ويبقى عايش بقى ايه ملك يعني. فسأل داود الرجال الواقفين الى جواره: بماذا يكافئ الرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويمحو الحار عن اسرائيل؟ لانه من هو هذا الفلسطيني الاغلف حتى يعير جيش الله الحي؟ الاغلف دي كان بيعير بقى على اساس ان هو ايه مش على طهارة ابراهيم عليه السلام. لان اللي بيميز المسلمين الختان. فتلقى داود من الجنود جوابا مماثلا لما سمعه من قبل عن المكافأة التي ينالها الرجل الذي يقتل جلياط. وسمع أخوه الأكبر حديثه مع الرجال فاحتدم غضبه على داود، وقال داود وقال: لماذا جئت إلى هنا وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ لقد عرفت غرورك وشر قلبك، فأنت لم تحضر إلا هنا إلا لتشاهد الحرب. فأجاب داود: أي جنايات ارتكبت الآن؟ ألا يحق لي حتى أن أوجه سؤالا؟ وتحول على أخيه نحو قوم آخرين أثار معهم نفس الموضوع فأجابوه من مثل الجواب السابق. وبلغ شاول حديث داود فاستدعاه، وقال داود لشاول: لا يذوبن قلب احد خوفا من هذا الفلسطيني فان عبدك يذهب ليحاربه. داود يعني داود بيقول لشاول انا راح احاربه. فشاول يعني كانه بيقول له انت انت لا يمكنك الذهاب لمحاربه هذا الفلسطيني لانك ما زلت فتى وهو رجل حرب منذ صبا. فقال داود كان عبدك يرعى ذات يوم غنم ابيه فجاء اسد ودب واختطف شاة من القطيع فسعيت وراءه وهاجمته وانقذتها من انيابه وعندما انقض علي قبضت عليه من ذقنه وضربته فقتلته. يعني بيثبت قوته. وهكذا قتل عبدك الاسد والدب كليهما. فليكن هذا الفلسطيني الاغلف كواحد منهما لانه عير جيش الله الحي اللي هو جيش اسرائيل يعني. واستطرد داود ان الرب الذي انقذني من مخالب الاسد ومن مخالب الدب ينقذني ايضا من قبضة هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود امضي وليكن الرب معك. والبس شاول داود سترة حربه ووضع على رأسه خوذة من نحاس ومنطقه بدرع. فما قدرش يشتري الحاجات دي في امحيش. وتقلد داود سيف شاول وهم ان يمشي. وإذ لم يكن قد تعود عليها من قبل قال لشاول لا أقدر أن أمشي بعدة الحرب هذه لأنني لست معتادا عليها. وخلعها وتناول عصاه بيده ثم التقط خمسة حجارة ملساء من جدول الوادي وجعلها في جرابه وحمل مقلاعه بيده واتجه نحو جليات. نبلة صغيرة كده. وتقدم الفلسطيني نحو داود وحامل سلاحه يمشي أمامه. وما إن شاهد الفلسطيني داود حتى استخف به لأنه كان فتى أشقر وسيم الطلعة. فقال الفلسطيني لداود ألعلي كلب حتى تأتي لمحاربتي بعصا. وانت شايفني كلب ولا ايه؟ وشتم الفلسطيني آلهة داود. ثم قال داود تعال لأجعل لحمك طعاما لطيور السماء وحوش البرية. فأجابه داود أنت تبارزني بسيف ورمح وترس أما أنا فأتيك باسم رب الجنود إله جيش إسرائيل الذي تحديته. اليوم يوقعك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك وأقدم جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم. خلي بالك أنت تحس كأن أنت بتقرأ في ملحمة. في ملحمة مش كده حاجة أسطورية يعني. واحد قد كده وصاد واحد تلاتة متر زي الأفلام اللي بصوروها في القنوات بتاعتهم ديت اللي جايبه لنا الارض. ايه الصوره دي؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وقتل داوود جالوت. بس خلصت. كل اللي قاعدين يقولوه عشان النهايه ايه؟ وقتل داوود جالوت. قتلوا بمقلاع، قتلوا ازاي ما واتاه الله الملك. طيب كمل. المهم حصل ايه بقى؟ انت تعب. طيب. وتناول حجرا لوح به بمقلع ورماه فاصاب جبهة الفلسطيني فغاص الحجر في جبهته وسقط جليات على وجه الارض. وهكذا قضى داود على الفلسطيني بالمقلاع والحجر وقتله. واذ لم يكن بيده سيف ركض نحو جليات واخترط سيفه خد سيف جليات من غمده وقتله وقطع به رأسه. فلما راى الفلسطينيون ان جبارهم قد قتل هرب. كلهم بقى قعدوا يطلقوا فاطلق رجال اسرائيل ويهوذا صيحات الحرب وتعقبوا الفلسطينيين حتى مشارف الوادي وابواب مدينه عقرون وانتشرت جثث قتل الفلسطينيين على طول طريق شعرايم الى جت والى عقرون. وعندما رجع الاسرائيليون من مطارده الفلسطينيين هجموا على معسكرهم ونهبوه وحمل داود راس جلياط الى اورشليم ولكنه احتفظ بعدة حربه في خيمته. وكان شاول عندما رأى داود خارجا لمحاربة جليات أن قد سأل أبنير قائد جيشه ابن من هذا الفتى يا أبنير؟ فأجابه وحياتك أيها الملك لست أعلم. فقال الملك اسأل من أين ابن من هذا الفتى. وحين رجع داود بعد قتل الفلسطيني أخذ أبنير وأحضره المثول أمام شاول. ده على أساس أنه ما كانش كان بيقعد يطبل أو يغني شاول كان أول مرة أشوفه يعني. ورأس الفلسطيني ما برح بيده فسأله شاول ابن من أنت يا فتى؟ فأجابه داود ابن عبدك يسأل بيت لحمي. لاحظ بقى ان شاول حقد على مين؟ على داود. طالوت حقد على داود. هم صاروا كده غيرة شاول من داود. وداود أحب مين؟ ابن شاول يوناثان. واستبقى شاول داود ولما دعه يرجع الى بيت ابيه. وتعاهد يونسان وداود على انهم يحبوا ايه؟ لان يونسان احبه كنفسه. وخلع يونسان جبته وأباه لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه وحزامه. وكان النجاح حليف داود في كل مهمة كلفه بها إيه شاول. لذلك وله شاول إمرة رجال الحرب، فحظي ذلك باستحسان الشعب وعبيد شاول. طب وعند رجوع الجيش بعد مقتل جليات، خرجت النساء من جميع مدن إسرائيل بغناء الإيه والرقص وبدفوف الفرح وبمثلثات الاستقبال شاول الملك وراحة وبدفوف الفرح ومثلثات، يعني طالعين على هيئة استقبال شاول الملك. لا، لاستقبال شاول الملك. وراحة النساء الراقصات ينشدن: قتل شاول ألوفه وقتل داود ربواته، أي عشرات الألوف. فأثار هذا غضب شاول، يعني إن داود قتل عشرات الألوف، إنما شاول ما قتلش إلا ألوف بس. وساء هذا الغناء في نفسي وقال: نسبنا لداود قتل عشرات الألوف، أما أنا فنسبنا لي قتل الألوف فقط. يعني كأن الألوف قتلهم كده، يعني الأمور عادية، يعني لا بيبقى سوى أن ينعمنا عليه بالمملكة. وشرع شاول منذ ذلك اليوم في الصعيد أن يراقب داود بعين ممتلئة بالغيرة. خلي بالك بقى، داود بيصوروه على أن هو يعني تعلق بمين؟ بابنة شاول. وقال شاول داود: إنني أبغي أن أزوج ابنتي الكبيرة ميرب، شريطة أن تكون بطلا وتحارب حروب الرب. فقد حدث شاول نفسه قائلا: لا أحمل أنا جريد قتله، بل يقتله الإيه الفلسطينيون. يعني بيدبر مؤامرة لمين؟ لداود. أساسا المفترض أن داود طالما قتل جليات يجوز بنته خلاص، ده الاتفاق. طيب خد وعند لاحظ كده دلوقتي، او بقول له ايه داود بيقول له: من انا وما هي حياتي وما هي عائلتي وما مكانتي عشان انا اصبح صهرا للملك. وعندما اقترب موعد زفاف ميرب لداود، زودها شاول من عدرئيل المحولي. لكن ميكال ابن شاول الصغرى احبت ايه داود. فعلم شاول بالامر وحظي ذلك برضاه، وقال شاول في نفسه: ازوجه منها فتكون له فخا، وكذلك يسعى الفلسطينيون الى قتله. فيعمل فخ في ايه؟ قال له: انا عايز مهر بنتي. طيب اللي اشار اليه 25 فقال شاول لهم: هذا ما تقولونه لداود، إن الملك لا يطمع في مهر بل في 100 غلفة من غلف الفلسطينيين انتقاما من أعداء الملك. يعني روح هات لنا إيه 100 غلفة. اتفضل. طبعا القرآن بعيد عن الكلام ده خالص، لأن الكلام ده كله كلام لا يليق لا بعقل ولا بمنطق ولا بفطرة. عايز 100 غلفة. روح قول لي موت 100 فلسطيني واقطع العضو الذكري بتاعهم وهاته. هو ده مهر بنتي. هو كان مفترض داود في البدايه خالص ما يقطعش راس مليار، كان يجيب له غلفه بتاعته. لا هو قصده حتى ما هو كده، ما هو هيجيب له غلفه، ما هوش هيجيب له غلفه الا اذا موته. نعم. خبرك مين اللي ده هيقتل 100؟ هات لي راسهم. طيب بص بقى ازاي. وقبل ان تنتهي، لا المهم الوقت، خلي بالك هم صوروا ان ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى له عشان يبقى نبي، طالوت وداود. شوف يشوه صورته ازاي. وربنا لما ذكر الحقيقه في القران شوف النظافه فيها ازاي، شوف الطهاره، شوف وصف الانبياء. بالله عليكم لو قلت ان ده كتاب مقدس فيه النبي روح يقطع 100 عضو ذكري علشان يموت اصحابهم، ويبقى البشاعة دي مش 100 بقى، لا ده خد عندك. داود قال له: انت عايز 100؟ انا اجيب لك 200. وقبل ان تنتهي المهلة المطالة انطلق مع رجاله وقتل 200 رجل من الفلسطينيين. يعني دلوقتي واتى بغلفهم وقدمها كاملة لتكون مهرا لمصاهرة الملك، فزوجه شاول. وده اغلى مهر موجود في التاريخ. صحيح. 200 غلفة. 200 مهر امرأة ب200 راجل يعمل فيهم كده؟ ده معناه ايه؟ استباحة دم الفلسطينيين. نعم. ده الكلام ده معناه ايه؟ حقد متولد داخل اليهود على الفلسطينيين. لا، والتمثيل بهم فدكتور. والتمثيل بهم يبقى، وده اللي بتفسره يعني حتى لو دول رسل او انبياء هيقتل، هيجاهد في سبيل الله وهيقتل دول، خلاص ادفنهم بقى. مش تروح تقطع كده يعني. لا يعني شوف، حتى اللي بيحصل في فلسطين من تعدي اليهود على الفلسطينيين ده اصله دي العقيدة بتاعتهم، ده دينهم. صحيح. قبل 200 فزوجه شاول عندئذ من ابنته ميكال. عليك من الله ما تستحقين يا ميكال، عشان يبقى ده مهر. وأدرك شاول يقينا أن الرب مع إيه؟ داود، وأن ابنته ميكال تحبه. فتزايد خوف شاول من داود وأصبح عدوه لدود طوال حياته، وثابر أخطاب الفلسطينيين على محاربة إسرائيل، فكان داود يظفر بهم أكثر من بقية قواد شاول، وأصبح اسمه على كل شفة ولسان. لاحظ بقى في الإصحاح اللي بعده بيقول لك إيه؟ شاول يحاول قتل داود. بدأ ينكر له ويضربه بالسهم، ما تجيش فيه. خد بالك إزاي؟ لغاية ما حصل اللي حصل، والمهم حرب ضروس لغاية ما تمكن في النهاية داود من قتل شاول والقضاء عليه. اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الملك. دي الصورة اللي هو أو اللي هي صوروها لسيدنا داود. أهو. أنا هنا السؤال فدكتور في نهاية الحلقة يعني. احنا قرأنا دلوقتي حوالي 20 إصحاح تقريبا. إيه اللي استفدناه؟ ما فيش. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. ما هو لأن الله عز وجل يعلم إن اللي عندهم كلام لا طائل من خلفه. نعم. القضية هنا لو كان في عندهم حكمة، لو كان عندهم في حاجة في المسألة، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ شوف، فلما فصل طالوت بالجنود، سورة طالوت بقى ما كانش ملك ولا بتاع، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وهنا في نقطة منطقية جدا، إن مش معنى إن داود قتل جالوت إن بقية الجيش يعني خلاص يستسلم، فهزموهم بإذن الله. في ناس مؤمنة وشغالة معاه، مش داود بس راح قتل جالوت خلاص انتهت الحرب. وبعد كده ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نعم. اختصار للقصة كلها بهذا الشكل الجميل، لكن الصورة اللي صوروها لداود بهذا الشكل البشع. نعم. طبعا احنا في توسعنا في مسألة الاستدلال والقراءة احنا لسه ما جبناش صورة داود البشع اللي موجود عندهم، احنا جايبين صورة طالوت. لسه داود ان شاء الله في الحلقة الجاية فدكتور. طيب ان شاء الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين. جزاك الله كل خير، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واساقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الحق يا رب أهديني ولتهدني نحو الصراط المستبين ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو